الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، أما بعد، فهذه هي المحاضرة 17 بفضل الله عز وجل ومنه وكرمه من محاضرات شرح كتاب نزهة النظر للحافظ ابن حجر عليه رحمة الله. ومعنا اليوم الرواية بالمعنى واختصار الحديث والكلام عن غريب الحديث ومشكل الحديث، كما يظهر معنا إن شاء الله عز وجل في كتاب نزهة النظر. ها هو ابن حجر رحمة الله عليه يقول: ولا يجوز تعمد تغيير صورة المتن مطلقا، ولا الاختصار منه بالنقص، ولا إبدال اللفظ المرادف باللفظ المرادف له إلا لعالم بمدلولات الألفاظ وبما يحيل المعاني على الصحيح في المسألتين. هنا ابن حجر يبين أنه لا يجوز تعمد تغيير صورة المتن، يعني لا يجوز أن الإنسان يغير في المتن الوارد في الحديث، لا بتقديم ولا بتأخير ولا بزيادة ولا بنقصان، ولا إبدال حرف مكان حرف، ولا يجوز أن يجري شيئا من التصحيف أو التحريف، بل الواجب على الراوي والمصنف الذي يصنف الحديث أن يؤدي الحديث كما سمعه وكما تحمله وتلقاه دون أن يغير شيئا. هذا هو الأصل، إن الإنسان يعني كما تحمل الحديث يؤدي كما تحمله دون زيادة أو نقصان أو تقديم أو تأخير أو إبدال حتى حرف بحرف، يعني حتى لا يبدل إلى حتى مثلا ويقول للنفس المعنى. الأصل أنه لا يجوز. فذكر هنا ابن حجر أنه لا يجوز أيضا الاختصار من هذا المتن بالنقص، لأنه طبعا كان آخر ما تكلم عنه التحريف والتصحيف، فالتحريف والتصحيف من التغيير، فذكر أيضا أنه لا يجوز الاختصار من المتن بالنقصان، لأن الاختصار معناه أنه هو ينقص من الرواية، يروي بعض الحديث دون بعض ويقطع الحديث إلى أجزاء. ثم تكلم عن الرواية بالمعنى فقال: ولا إبدال اللفظ المرادف باللفظ المرادف. ما ينفعش أنت كلمة تغيرها بكلمة أخرى تكون مرادفة لها مساوية لها في المعنى، أو جملة مكان جملة، يعني جملة معينة هذه الجملة تأتي أنت بجملة يعني تقوم مقامها. فسواء اختصار الحديث أو سواء الرواية بالمعنى أنه لا يجوز تعمد ذلك، لا يجوز تعمد ذلك. وطبعا الرواة منهم من يختصر، ومنهم من يروي بالمعنى، ومنهم من يعمل الأمرين معا، يعني يختصر فيقتطع جزءا من الحديث، وهذا الجزء المقتطع المختصر أيضا يرويه بالمعنى، فبهذا يعني فعل الأمرين معا في نفس المتن. ثم مسألة الاختصار، هو تكلم كما قلنا على أن الاختصار هو إيه؟ هو النقص، أن ينقص من الحديث خاصة المتن، وكما سنذكر إن شاء الله عز وجل هناك اختصار في الإسناد، لكن غالب الكلام يدور حول الاختصار في المتن، بأن يختصر المتن يعني ينقص منه أو يقطع المتن إلى أجزاء ويبدأ في رواية كل جزء على حد. وسوف نورد الآن إن شاء الله عز وجل شيئا من يعني الأمثلة. بسم الله، معنا مثال لاختصار الحديث يتضح به هذا الأمر إن شاء الله عز وجل، حتى نتصور معا يعني إيه اختصار الحديث. الإمام النسائي عليه رحمة الله وأنا يعني بفضل الله عز وجل آتي لحضراتكم بأمثلة غير موجودة في كتب المصطلح في الغالب يعني، إنما آتي بأمثلة حية واقعية من خلال قراءاتي أو من خلال ما تعلمته بفضل الله عز وجل، وأحيانا نأتي بأمثلة موجودة في الكتب الخاصة بالاصطلاح. لكن هذا المثال موجود في سنن النسائي، والنسائي رحمة الله عليه كتاب السنن الصغرى هذا المجتبى يعني كتاب مهم جدا، لأن فيه يعني أمثلة تطبيقية واقعية حية لمصطلح الحديث. والنسائي رحمة الله عليه من فوائده أنه يعني ينبه على الحديث المختصر، إذا روى حديثا واختصره يقول في آخر الحديث يقول مختصر. خلي بالك النسائي هنا روى هذا الحديث، قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن سعيد بن أبي سعيد اللي هو المقبوري يعني أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول إن ثمامة بن أثال الحنفي انطلق إلى نجل قريب من المسجد فاغتسل، وذكر شيئا من قصة إيه؟ من قصة ثمامة بن أثال. بعد كده قال إيه مختصر، إن هو طبعا قصة ثمامة المروية يعني في السياق الآخر أو في السياقات الأخرى التي ذكرها النسائي وغيره يعني هي أبسط من ذلك أطول من ذلك. فماذا فعل؟ هو رواه مختصر. رواه إيه مختصر؟ في موضع آخر روى نفس الإسناد دوت وذكر قصة ثمامة ابن أثال تمام، لكن في باب ربط الأسير بسارية المسجد، فعمل إيه؟ كيف رواه؟ اختصره جدا. فبرضو قال إيه أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن سعيد بن أبي سعيد أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خيلا قبل نجد فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له ثمامة بن أثال سيد أهل اليمامة فربط بسارية من سواري المسجد. يبقى خلي بالك إن النسائي هنا عشان ما حدش يقول ده لفظ آخر غير اللفظ الوارد أولا يعني إسناد غير إسناد، لا ده هو نفس الإسناد الأول رواه عن قتيبة أو أخبرنا قتيبة لحد أبي هريرة، قتيبة عن الليث عن سعيد عن أبي هريرة، الموضع الآخر نفس الإسناد قتيبة عن الليث عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه، لكن هنا اختصروا الطريقة وهنا اختصروا بإيه؟ بطريقة. إيه الفرق؟ الفرق إن هو يريد أن يترجم في باب من الأبواب، قال باب ربط الأسير بسرية المسجد، فجاب الجزء الخاص بإيه؟ بالترجمة اللي هو ربط بسرية من سواري المسجد، هو ده اللي هو عايزه تمام؟ طيب النسائي روى بهذه الطريقة، مسلم روى هذا الإسناد أيضا، يعني مسلم يقول حدثنا قتيبة قال حدثنا ليث عن سيدنا أبي سعيد أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه قال شوف بقى الحديث بقى بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خيلا قبل نجد، روى بقى الإيه القصة كاملة. يبقى أصلا قتيبة ابن سعيد رحمة الله عليه لما روى الإسناد أو روى المثل رواه إيه كاملا تاما، فطبعا ذكر قصة سيدنا ثمامة بن أثال رضي الله عنه كاملة. شوف القصة كبيرة السياق، السياق إيه أبسط من ذلك. فتبين النسائي عمل إيه اختصر هذا المتن في الموضعين كما ذكرنا. البخاري نفس الكلام استعمل نفس الإسناد لأنه أيضا من أصحاب قتيبة عن الليث عن سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه، وعمل إيه البخاري راح اختصر، لأن البخاري عايز يورد المختصر ده في باب دخول المشرك المسجد، فقال إيه فربطوه بسارية من سواري المسجد، ربطوه بسارية من سواري المسجد. يبقى هو البخاري عايز الجزء ده بس عشان الترجمة بتاعت الباب اللي عنده. فإذا من أهداف الاختصار أن المصنف يختصر المتن الطويل أو المتن البسيط يعني اللي هو سياقه أبسط حتى يحصل على الجزء الخاص بعنوان الترجمة، ترجمة الباب. شوف البخاري اختصره مرة أخرى في باب الاغتسال إذا أسلم وربط الأسير أيضا في المسجد، بس المرة دي رواه مين؟ عبد الله بن يوسف التنيسي اللي هو شيخ البخاري، عن ليث بن سعد عن سيدنا أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه نفس الكلام، بس هو عايز إيه؟ عايز الجزء بتاع الاغتسال. فانطلق إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل ثم دخل المسجد فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. يبقى طبعا البخاري اختصر في مواضع أخرى، يبقى رأينا كيف يتم الاختصار. الاختصار بيتم إن القصة بتكون قصة كبيرة وبياخد منها أجزاء، يقطع جزء حسب الإيه؟ حسب الترجمة التي يريدها. وممكن الاختصار ما يتمش من المصنف، يتم من الراوي اللي هو روى الإيه؟ اللي روى المتن يعني كما هو معلوم. فهذا مثال للاختصار بفضل الله سبحانه وتعالى. طيب يقول الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله كما يظهر أمامنا الآن، قال: أما اختصار الحديث فالأكثرون على جوازه بشرط أن يكون الذي يختصره عالما، لأن العالم لا ينقص من الحديث إلا ما لا تعلق له بما يبقيه منه، بحيث لا تختلف الدلالة ولا يختل البيان، حتى يكون المذكور والمحذوف بمنزلة خبرين أو يدل ما ذكره على ما حذفه، بخلاف الجاهل فإنه قد ينقص ما له تعلق كترك الاستثناء. إيه معنى الكلام ده؟ ابن حجر هنا في هذه الفقرة يعني يتكلم عن مذاهب العلماء في مسألة الاختصار. يقول: فالأكثرون على جوازه، يبقى معنى كده إن هناك طائفة تقول بالإيه؟ بالمنع. والمنع مطلقا ده قول عند أهل العلم، إنه يمنع مطلقا من اختصار الحديث. وقد نقل هذا القول عن الإمام أحمد ابن حنبل رضي الله عنه، والإمام أحمد في الرواية التي نقلت عنه في ذلك ألزم من يفعل ذلك الكذب، يعني اللي بيعمل هذا فإنه لابد أن يكذب، يعني يخطئ في نقل الحديث، لأن طبعا هذا يؤدي إلى حدوث خلل لا يؤمن في نقل الحديث، وهذا الخلل يؤدي إلى انحراف المعنى، انحراف المعنى عن مراد النبي صلى الله عليه وسلم. فلأجل هذا، لأجل توقع الخطأ من المختصر، منع بعض العلماء مسألة الاختصار تماما، وقد احتجوا بحديث النبي عليه الصلاة والسلام فبلغه كما سمعه، فبلغه إيه؟ كما سمعه، فيعني ذكر في هذا الحديث عليه الصلاة والسلام إن الإنسان يبلغ كما سمع. يبقى ده قول عند أهل العلم منسوب للإمام أحمد رضي الله عنه بالمنع مطلقا. لكن خلي بالك، الذين نقلوا هذا عن الإمام أحمد يعني لعل النقل فيه خلل. لماذا؟ لأن ابن رجب الحنبلي أنا رأيت في كتابه فتح الباري، اللي هو ابن رجب، طبعا هناك فتح الباري شرح البخاري ده لابن رجب، وهناك فتح الباري شرح البخاري لابن حجر صاحب النزهة، وطبعا ابن رجب لم يكمل فتح الباري لكن ابن حجر أتمه بفضل الله سبحانه وتعالى. فابن رجب الحنبلي في فتح الباري ينقل عن أبي بكر الخلال الحنبلي رحمة الله عليه أن الإمام أحمد إنما أنكر لاختصار المخل بالمعنى، يعني الإمام أحمد لم ينكر الاختصار كله، لم ينكر أصل جواز الاختصار، وإنما أنكر ماذا؟ لاختصار المخل بالمعنى المفضي إلى الكذب وإحداث الخلل في معنى حديث النبي عليه الصلاة والسلام. هذا يعني الذي نبه إليه أبو بكر الخلال وذكره ابن رجب الحنبلي في فتح الباري. وده يعلمنا حاجة مهمة جدا، إن عند سياقة مذاهب العلماء لا يصح أن ننسب الجواز أو المنع مطلقا خاصة في مسألة الإطلاق إلى واحد من العلماء إلا بعد معرفة السياق الذي قيل فيه هذا الأمر. يعني لعل مثلا الإمام أحمد أو غيره يقول مثلا في رواية من الرواة هذا منكر الحديث، أو هذا الحديث منكر منه، تمام؟ فليس معنى هذا أن احنا نأخذ هذا الكلام ونقول أن الإمام أحمد قال عنه منكر الحديث، ربما قصد أنه منكر الحديث يعني هذا الحديث بعينه منكر، ولا يعني يقصد أنه يقول عن هذا الراوي أنه منكر الحديث يعني كل أحاديثه منكرة، أو أن الحكم النهائي فيه أنه منكر الحديث. أيضا ممكن يكون الإمام بيتكلم عن رواية معينة، يعني بعض الأئمة يقول هذا حديث ضعيف، هذا حديث منكر، هذا حديث مرسل، وهو يقصد الرواية والحديث يكون يصح من طريق آخر. فالشاهد لابد من معرفة السياق والضوابط والمقيدات التي احتفت والقرائن التي احتفت بقول الإمام حتى ننتزع منه يعني مذهبه، ولا ننسب إلى الأئمة يعني مثل هذا جزافا دون روي. طيب إيه الخطأ يعني اللي ممكن يحدث في مسألة الاختصار؟ أنا هجيب لك مثال إن شاء الله تعالى عن خطأ يحدث عند الاختصار يبين لك إن مسألة الاختصار دي مسألة يعني صعبة، مش يعني سهلة لدرجة إن أي حد يختصر، لأن طبعا المفترض إن إحنا هنا بنقول إن المنع مطلقا ده اللي هو منقول عن بعض أهل العلم، الهدف من المنع منع الخطأ. طب الخطأ بيحدث إزاي؟ انظر إلى هذا المثال حتى يتبين هذا المقال إن شاء الله عز وجل. جبت لك مثال الخطأ وقع في مين بقى؟ وقع في الإمام ابن حبان رحمة الله عليه. انظر، ابن حبان في الصحيح عمل ترجمة، طبعا هو عمل تراجم الأبواب، عمل باب اسمه باب الذمي والجزية، وقال ماذا؟ قال إيجاب دخول النار لمن أسمع أهل الكتاب ما يكرهونه. يعني إيه الكلام ده؟ يعني معنى هذا التبويب، معنى هذه الترجمة، إن اللي يسمع واحد من أهل الكتاب شيء يكرهه هذا يوجب له النار، يستحق فاعله دخول النار. يعني هذا معناه إن اللي يغتاب واحد من أهل الذمة، من أهل الكتاب، يبقى وقع في الإثم. اللي يعني يفعل معه شيئا يكرهه. فطبعا العلماء، بعض العلماء زي ابن حجر الهيتمي نقل عن الغزالي في الفتاوى، إن الفتاوى بتاع الغزالي، لكن ابن حجر نقله في الزواج على اقتراف الكبائر، إن بهذا الحديث الذي أورده ابن حبان في الصحيح يعني إن لا يجوز غيبة الذمي، لا يجوز إيه؟ غيبة الذمي. شوف ابن حبان بوبه الحديث بقى لما رواه، حديث أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سمع يهوديا أو نصرانيا دخل النار. من سمع يعني شهر أو ندد أو يعني أسمعه ما لا يحب، أسمعه إيه؟ ما لا يحب. فبالتالي هذا الحديث أصلا ابن حبان اختصره، فاختصره على الوجه الخطأ. اللي بين الكلام ده مين بقى؟ اللي بين الكلام ده ابن حجر رحمة الله عليه في إتحاف المهرة. في إتحاف المهرة ذكر الحديث، وذكر إن هذا الحديث فيه غلط، وهذا الغلط نشأ عن ماذا؟ عن تصحيف. نشأ عن إيه؟ عن تصحيف، لأن الرواية اللي وقعت لابن حبان أصلا أصل الرواية من سمع بي فلم يؤمن دخل النار يهوديا أو نصرانيا. خلي بالك أصل الرواية في الحديث من سمع بي فلم يؤمن دخل النار يهوديا أو نصرانيا. فابن حجر بيقول حصل تصحيف. إيه اللي حصل؟ إن هنا سمع خلاها إيه؟ سمع، خلاها سمع أو أسمع، ده تصحيف أهو. ابن حجر خلي بالك هنا في إتحاف المهرة سمى تصحيف وسمى تحريف، عشان تبقى واخد بالك إن ابن حجر أحيانا لا يطبق يعني النظريات التي سطرها في نخبة الفكر ونزهة النظر. في كتب الأخرى ممكن يسمي تحريف وتصحيف كل واحد، واخد بالك؟ وده اللي على المتقدمين كما قلنا. ف فالشاهد ان ابن حجر بيقول ان اصل الحديث من سمع به فلم يؤمن دخل النار يهوديا او نصرانيا، يعني اليهودي او النصراني من اهل الكتاب الذي يسمع بالنبي صلى الله عليه وسلم وتبلغه الدعوه ولم يؤمن يدخل النار. فاللي حصل ايه؟ حصل تحريف وحصل اختصار. فهو لما اختصر شال ايه؟ لم يؤمن به. فلم يؤمن به ده لما اتشالت قلبت المعنى خالص، قلبت المعنى راسا على عقب، فتحرف المعنى، فتحرف مراد النبي عليه الصلاة والسلام. فده ممكن يخش معنا في التصحيف، ويخش في الاختصار المخل بالمعنى، ويخش أيضا في الرواية بالمعنى. لأن هو يعني أنا أرى أنه دي برضو رواية بالمعنى، هو أراد أنه هو يروي فروى بمعنى خطأ، روى بمعنى إيه؟ خطأ. فيبقى ده المثال يوضح لنا أن مسألة الرواية بالاختصار ممكن يحدث فيها خلل، هذا الخلل يعني ممكن يؤدي إلى تحريف المعنى عن مراد النبي عليه الصلاة والسلام. وكان الإمام مالك رحمة الله عليه ممن يرى أنه لا يجوز اختصار الحديث المرفوع، يعني حديث النبي عليه الصلاة والسلام قال ما حدش يختصره. ليه؟ حتى لا يعني لا يقع فيه مثل هذا التحريف. والسخاوي نقل هذا عن مالك في فتح المغيرة. يبقى المذهب الأول إيه في الاختصار؟ المنع مطلقا. المذهب الثاني الجواز مطلقا. الجواز إيه؟ مطلقا. وهذا المذهب منقول عن مجاهد بن جبر رحمة الله عليه، فقد كان يقول أنقص من الحديث ما شئت. يبقى أنقص من الحديث إيه؟ ما شئت. ونقل هذا عن ابن معين رحمة الله عليه. المذهب الثالث وهو الجواز بشرط. الجواز بماذا؟ بشرط، وهو أن يكون هذا الراوي قد روى الحديث كاملا أو غيره رواه كاملا قبل الاختصار. يعني عايز يقول إيه؟ إن يجوز اختصار الحديث إذا كان الحديث مروي من قبل نفس الراوي أو من قبل غيره كاملا. ليه؟ حتى نضمن عدم تفويت السنة أو الحكم الشرعي، لأن يبقى عند الحديث إيه موجود عشان ما ينتشرش المختصر ويبقى التام والكامل مش موجود مهمل فتضيع منه معاني أخرى، واخد بالك؟ فحتى نضمن عدم تفويت السنة أو الحكم الشرعي الموجود في الحديث الكامل لابد أن يروى الكامل كاملا ثم يجوز بعد ذلك الاختصار. وخلي بالك الراوي اللي هو هيروي الحديث مختصر وهو نفسه رواه قبل كده كامل أو تام، هذا الراوي لابد أن يكون راويا من المتقنين. ليه؟ لأن هو لو راوي يعني حفظه سيء أو يعني حفظه على قده، يعني هذا الراوي إذا روى الحديث تاما مرة ورواه ناقصا مرة فإنه تتوجه إليه التهمة إنه يضطرب على نفسه. يعني العلماء اللي هم عارفين الراوي ده راوي يعني محفوظه يعني قليل أو درجته في الحفظ قليلة، لما يروي الحديث مرة ناقص ومرة زاد يقول لك ده هو اضطرب على نفسه فرواه مرة بلفظ ورواه مرة ايه بلفظ، فده يزيده ضعفا على ضعف، او هذا يعني قد يكون هو اصلا حسن الحديث ولا بأس به، فده يخلي بعض اهل العلم يجعلونه في رتبة الضعيف. لكن الراوي اللي هو المتقن اذا فعل ذلك فطبعا ده يدل على ايه؟ على انه اختصره. عشان كده البخاري لما بيعمل هذا الامر ويختصر ويقطع الاحاديث ورب المعنى ما نقولش ده هو البخاري حفظه في نظر، لا، ده البخاري ده كالمسماري في الساج المحكم عندنا اللي هو ايه كالمسماري في الساج، يعني مفيش بعد كده في الحفظ. فاذا فعل ذلك قلنا انه رواه بالمعنى او اختصاره. خلي بالك ده فرق ما بين الراوي اللي هو يعني حسن الحديث وبين الراوي الثقة الامام المتقن. وطبعا الخطيب البغدادي هو الذي اشار الى هذا المعنى او هذا المذهب الايه الثاني. طيب المذهب الرابع ده بقى اللي هو ذكره ابن حجر وهو الجواز لكن بشرط، والذي عليه الجمهور واللي هو عليه الأكثرون كما قال ابن حجر، بشرط إيه؟ أن يكون الذي يختصره عالما. عالما يعني إيه؟ يعني عالما بمدلولات الألفاظ، فاهم الكلمة دي يقوم مكانها الكلمة دي، هذه تقوم مكان هذه، عارف ان دي مرادفة تماما لهذه الكلمة. فيعلم أن هذا اللفظ الجديد الذي سيأتي به لا يحيل المعنى ولا يغير المعنى ولا يحدث خلل في المعنى ولا تختلف الدلالة. الحكم اللي هينتزع هنا لا يختلف عن الحكم المنتزع من التام الكامل، وأيضا البيان لا يختل، البيان لا يختل، فيعني هو يستطيع أن يختصر بحيث لا يحدث أي شيء يشوب المعنى المراد عند النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، أيضا مما يوضح هذا أن هذا المختصر العالم الذي يفهم المعاني إذا اختصر فإنه يصبح المذكور اللي هو المختصر يعني والمحذوف اللي هو تم حذفه من السياق يصبحان بمنزلة خبرين، كأن ده خبر مستقل وده خبر مستقل، ودي يعني من علامات الاختصار الصحيح، إن يبقى هو لما يأخذ جزء من الحديث يختصره يبقى ده إيه خبر مستقل تماما، مش محتاج للإيه للمحذوف، مش محتاج لإيه للمحذوف. أو ممكن المذكور اللي هو المختصر اللي هو ظهر أمامنا يفهم المحذوف من سياقه، يبقى زي قصة ثمام بن أوسان إن هو جابه إن هو اتربط في المسجد، فطبعا يفهم إن هو تم أسره في البداية، ده موجود في القصة الكاملة، فالمحذوف يفهم من سياق إيه؟ من سياق المختصر. وهذا القول هو الذي عليه جمهور العلماء، الذي عليه ماذا؟ جمهور العلماء. لكن الجاهل بقى بيعمل إيه؟ يعني قلنا العالم الذي يستطيع أن يختصر لا ينقص من الحديث إلا ما لا تعلق له بما يبقيه منه، يعني هينقص أشياء ما لهاش أي علاقة بالإيه؟ بالجزء اللي هيفضل موجود، ولا تختلف الدلالة ولا يختل البيان. تمام، بخلاف الجاهل فإنه قد ينقص ما له تعلق كترك الاستثناء. الجاهل يعمل إيه؟ الجاهل يختصر وخلاص، زي مثلا الحديث لا يباع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل، واخد بالك؟ هنا في استثناء اللي هو إلا مثلا بمثل، يجي الجاهل يروح عامل إيه؟ يروح مختصر الحديث لا يباع الذهب بالذهب ويسكت، ده كده غير الحكم تماما، ده كده خلى الحكم تحريم بيع الذهب بالذهب مطلقا، وعمل ايه؟ هو بجهله وعدم علمه حذف الاستثناء، والاستثناء ده مهم جدا عشان يبين ان الصورة المتصورة في بيع الذهب بالذهب جائزة اذا كانت هناك مثلية، مفيش تفاضل بين ايه؟ بين الوزن ده والوزن ده. لكن الجاهل ضيع المسألة خالص، او ان هو مش الاستثناء بس، او ان هو يترك الغاية. يعني يترك الغاية؟ يعني نضيفها على كلام ابن حجر، ترك الاستثناء او ترك الغاية. ايه ترك الغاية؟ يعني مثلا كما في حديث النبي عليه الصلاة والسلام لا تباع الثمرة حتى تزهي، يعني الثمرة ما ينفعش تتباع لحد ما ايه تحمر او تصفر كما في الرواية الاخرى. فهو الجاهل يعمل ايه؟ يقول لك لا تباع الثمرة بس كده، يبقى كده عمل ايه؟ ده كده بهدل الدنيا خالص، خلاها لا تباع الثمرة مطلقا. لكن الاصل ان الاستثناء هو اللي افاد الجواز عندما تزهي الثمرة تحمر وتصفر كما ورد في الحديث. فده معنى كلام حجر بخلاف ايه؟ الجاهل. طيب، لكن احنا طبعا عندنا تقطيع الحديث هو نوع من الاختصار، فاللي كان بيقطع الاحاديث زي البخاري وابو داود والنسائي عليهم رحمه الله وغيرهم من الائمه كانوا بيقطعوا الاحاديث، بياخذوا جزء عشان الترجمه اللي موجوده عندهم دون اخلال، دون اخلال بايه؟ بالمعنى، يبقى في حكم ايه؟ مستقل دون ان يختل المعنى، عشان ما يطلعش بحكم اصلا مش مراد للنبي عليه الصلاه والسلام كما فعل ابن حبان. وبين ان ابن حبان لما اختصر او راوا بالمعنى حصل تحريف وترجم ترجمة خاطئة واتبعه علماء على ذلك، فكان الحكم في النهاية خاطئ. والإمام مالك كان بينقل عنه، والكلام ده نقله ابن كثير في الباعث اللي هو اختصار علم الحديث يعني، والصحاوي فتح المغيث، إن مالك رحمه الله عليه كان يقطع اسناد الحديث، يعني كان بيعمل ايه؟ كان بيختصر الاسناد، ينقص من الاسناد لكن على جهه التورع، يعني اسناد موصول هو بيشك في الوصل والارسال. يعني مثلا الحديث مروي عن سعيد بن ابي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي اسناد اخر سعيد بن ابي سعيد عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم، فمالك يشك فيروح عامل ايه؟ يحذف ابا هريره ويكتب المرسل، لان المرسل عنده يقين لكن المتصل اللي هو المسند يعني في ظن او في شك. فلاجل تورع مالك كان احيانا يختصر الاسناد وينقص منه الصحابي او غيره، يعني حتى لا يقع في ايه؟ في ذكر ما لا يثبت، وهذا من ورعه رحمه الله عليه. لكن ممكن يحدث من بعض المصنفين اخلال بالمعنى عند الاختصار، والكلام ده حدث من ابي بكر بن ابي شيبه رضي الله عنه ورحمه الله، كما اشار الى ذلك ابو بكر الخلال عليهم رحمه الله جميعا. يبقى ده الكلام على ايه؟ على الاختصار. قال الامام ابن حجر رحمه الله عليه: واما الروايه بالمعنى فالخلاف فيها شهير، والاكثر على الجواز ايضا، ومن اقوى حججهم الإجماع على جواز شرح الشريعة للعجم بلسانهم للعارف به، وإذا جاز الإبدال بلغة أخرى فجوازه باللغة العربية. أو الإبدال هنا الرواية بالمعنى إبدال لفظ مرادف بلفظ مرادف له، كلام سياق للمتن في كلمة، هنشيل الكلمة دي وهنجيب بدلها كلمة مرادفة لها مساوية لها في المعنى. وطبعا خلي بالك هذا أمر يخضع لفهم الراوي حسب المعنى اللي هو فاهمه، حسب المعنى اللي هو إيه؟ اللي هو فاهمه. وطبعا هو أصعب من مجرد الاختصار. الاختصار أنت ممكن الحديث يبقى على هيئة فقرات أو فقرات يعني، وأنت بتاخد فقرة بتخليها لوحديها طالما إن هي إيه؟ ملاش تعلق بالتانية، أو يعني ممكن تبقى لوحديها فيصح الاختصار. اما الروايه بالمعنى انت هتروي بالمعنى، يعني الكلام كله هتغير في بعض الالفاظ وهتروي بالمعنى، فبيعتمد على فهم الراوي وعلى حسن تصرفه في سياق اللفظ الجديد. حسب اللفظ الجديد هيحطه ازاي. عشان كده خلي بالك اسماعيل بن عليا اللي هو اسماعيل بن ابراهيم المنسوب الى امه اسماعيل بن عليا رحمه الله عليه، انكر على شعبه. أنكر على مين؟ على شعبة الإمام. يعني خلي بالك إن الكلام ده ممكن يحدث من أئمة، عشان كده المسألة دي يعني العلماء كانوا يمنعونها، منهم من كان يمنعها، والذي عليه العلماء إن هو يصح لكن بشروط. فشعبة الإمام أخطأ، روى حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتزعفر الرجل. الحديث لعل موجود أجيبه لك عشان يبقى الأمر واضح إن شاء الله. بسم الله. لا لسه ماشي. طيب، أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتزعفر الرجل، خلاص كده. جه شعبة رواه بالمعنى، فكيف رواه؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التزعفر. إيه اللي عمله شعبة؟ رواه بالمعنى وشال كلمة الرجل، فإيه اللي حصل؟ اتغير المعنى، لأن كلام شعبة ده معناه إن النهي هنا على وجه العموم. يعني معنى هذا يستفاد من كلام شعبة من رواياته بالمعنى هذه أن النساء نهين عن التزعفر، مع إن أصل الرواية نهي الرجال فقط. فانظر إلى الرواية بالمعنى كيف يحدث فيها خلل، ولأجل ذلك إسماعيل بن عليا أنكر على شعبة رحم الله تعالى. والصحابة رضي الله عنهم كانوا طبعا يتورعوا بعد أداء اللفظ على النبي عليه الصلاة والسلام. يعني الدارمي في مقدمة السنن عن عمرو بن ميمون قال: كانت لا تفوتني عشية خميس إلا وآتي فيها عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، فما سمعته يقول لشيء قط قال رسول الله حتى كانت ذات عشية. يعني هو ما كانش يحدث كثيرا، يخاف أن يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم لحد ما في ليلة من الليالي سمعه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فغرورقت عيناه وانتفقت أوداجه. راح سيدنا مسعود إيه؟ بكى وانتفقت أوداجه وحل أزراره، يعني هو إيه؟ يعني كان في كرب. ثم قال: أو مثله أو نحوه أو شبيها به، يعني سيدنا مسعود من ورعه وخوفه أن يحرف حرفا عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول أو مثله أو كما قال عليه الصلاة والسلام. لذلك من الورع عند رواية الحديث أن يقال أو بنحوه أو بشبهه أو بقريب منه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. يبقى ده من الورع حتى لا يقع الإنسان في خطأ في الرواية بالمعنى أو في الاختصار. لكن إحنا هنجيب مثال إن شاء الله عز وجل من عند البخاري، البخاري كان بيروي بالمعنى كثيرا، فنوضح مثال للرواية بالمعنى. شوف البخاري رحمة الله عليه، قال البخاري رحمه الله: حدثنا محمد بن العلاء. طبعا محمد بن العلاء هذا اللي هو أبو كريب، أبو كريب الهمداني، تمام. قال: حدثنا أبو أسامة. طبعا أبو أسامة اللي هو مين؟ حماد بن أسامة اللي هو أبو أسامة الكوفي. عن بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. طبعا ده حديث مشهور جدا عند الناس والبخاري رواه. ايه رأيك ان الحديث ده مروي بالمعنى وليس هذا لفظه الأصلي؟ كيف عرفنا ذلك؟ انظر، هذا الحديث رواه عدد من الأئمة، رواه عن من؟ عن أبي كريب، عن محمد بن علاء الهمداني. مسلم رواه عن أبي كريب باللفظ الآتي: مثل البيت، مش مثل الذي، مثل البيت الذي يذكر الله، مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه مثل الحي والميت. يبقى هو المسألة كلها إيه؟ المسألة كلها إن البخاري شال لفظ البيت وخلاها الذي، يعني كأن البخاري رحمة الله عليه أراد أن يقول، ده اللي ابن حجر وضحه في فتح الباري، إن البخاري روى بالمعنى، يعني هو شاف إن المعنى الموجود في الحديث مش البيت اللي بيذكر ربنا، ده الساكنون في البيت، فهو يعني شال لفظ البيت وخلاه إيه؟ وخلاها الذي يذكر ربه، يتكلم عن من يسكن البيت اللي هو المؤمن اللي هو الايه؟ الانسان الموجود. لكن ده مش اللفظ، اللفظ الاصلي ان مسلم روى عن ابي كريب بلفظ مثل البيت، خلاص؟ طيب ممكن نقول ان البخاري يعني ومسلم فنقدم البخاري، لا، ده لقينا ان كمان الاسماعيلي في المستقرج وابن حبان في الصحيح رويا هذا اللفظ اللي رواه مسلم عن ابي يعلى عن ابي كريب بنفس لفظ مسلم اللي هو مثل البيت. يبقى كده اتضح ان كلام ابي كريب الذي حدث به هو مثل البيت الذي يذكر الله فيه، تمام. وكمان في متابعات اخرى عن ابي اسامه شيخ ابي كريب بنفس لفظ مسلم مثل البيت، فاتضح من ذلك ان البخاري انفرد بهذا اللفظ مثل الذي يذكر ربه، انفرد به البخاري دون بقيه اصحاب ابي كريب واصحاب ابي اسامه، فإن البخاري رواه من حفظه، إما رواه من حفظه فطبعا الحفظ خوان فرواه على ما جاء في حفظه، أو تجوز ورواه بالمعنى، هي حاجة من الاثنين، إما رواه من حفظه وإما رواه بالإيه؟ بالمعنى. خلي بالك من ميزات مسلم عن البخاري أن مسلما صنف كتابه في حضرة أصوله وبين مشايخه، يعني كان بيتحرر الفاظ، يعني كان بينقل الحديث للكتاب من الأصول موجودة معاه. أما البخاري يعني كان أحيانا يروي من حفظه، عشان كده مسلم مقدم على البخاري في اللفظ في سياقة الألفاظ، وده اتكلمنا عنه كثيرا. يبقى ده مثال لإيه؟ للرواية بالمعنى. لكن طبعا دي رواية بالمعنى الصحيحة، يعني دي رواية البخاري إيه؟ رواية بالمعنى الصحيحة، البخاري استطاع يروي بالمعنى يعني بطريقة صحيحة، وده مثال الصحيح. لكن أنا أجيب لك بقى مثال لرواية إيه؟ لرواية بالمعنى خاطئة قلبت الدنيا، تمام؟ وهب بن جرير روى عن شعبة ابن الحجاج عن علاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب. أده ده اللي عمل وهب بن جرير، لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة إيه؟ الكتاب. المعنى المطلوب أو المفهوم، المعنى أن الصلاة بغير الفاتحة صلاة باطلة. لكن هذا المعنى وإن كان صحيح عند جمهور العلماء خلافا للأحناف يعني، إلا أن لفظ الحديث ليس هكذا، لأن لفظ الحديث الذي ورد من عدة طرق كل صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج. خداج يعني إيه؟ يعني ناقص، يعني ناقص. فوهب بن جرير فهم إن خداج بمعنى البطلان، إنها تفيد معنى إيه؟ البطلان، فروى على المعنى الذي فهمه هو فأخطأ في ذلك، فأخطأ في إيه؟ في ذلك. يبقى هذا المتن الذي رواه وهب بن جرير أخطأ فيه، رواه بالمعنى الذي لا يفهم من الرواية، وإنما خداج بمعنى إيه؟ ناقص. لو قال صلاة لا يقرأ فيها بفاتحة الكتاب ناقصة، هذه رواية بالمعنى هو، يبقى إيه؟ يبقى المعنى صحيح، لأن خداج اللي هو اللفظ الأصلي هو نفس المعنى. خلي بالك لو حبينا نروي بالمعنى الصحيح نقول إيه؟ ناقصة، ولا نقول لا تجزئ. فطبعا ده مثال للإيه؟ رواية بالمعنى على الوجه الخطأ. لكن بعض الناس ممكن يقول إيه؟ طب ما هو الرواية دي ممكن تكون رواية مفسرة لخداج، وبهذا نقول إن خداج معناها باطلة، وبهذا ينتصر قول الجمهور بأن الصلاة من غير الفاتحة باطلة. لا، إمتى تكون الرواية مفسرة؟ لو تعدد المخرج، لكن المخرج واحد، مخرج الإيه؟ اللفظ إيه؟ والحديث إيه؟ واحد. فلما وهب بن جرير يروي من نفس المخرج اللي أتى به اللفظ الأصلي الصحيح، ما تقوليش مفسرة. مفسرة دي لو جاءت إيه؟ في لفظ آخر، في حديث صحابي آخر، فنقول الصحابي ده فسر اللي رواه الصحابي الآخر. عند تعدد المخارج نقول ده دي مفسرة لدي، والمطلق يحمل على المقيد والكلام ده كله. أما عند اتحاد المخرج ما ينفعش إيه؟ نقول هذا الأمر. أيضا من ضمن الأمثلة للروايات اللي بيحدث فيها خطأ في الرواية بالمعنى، اللي هي الأحاديث اللي فيها مسلم طبعا روى جملة من هذه الأحاديث في الصحيح فيها مسألة قراءة الفاتحة في الصلاة وعدم الجهر بسم الله الرحمن الرحيم، وتكلمنا عليها في مسألة خاصة بالإيه؟ خاصة بالدروس السابقة، اتكلمنا عن هذا المعنى يعني، وبينا هذا الأمر جيدا بفضل الله سبحانه وتعالى. مسلم روى عن قتادة يحدث عن أنس قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، فلم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. نستفيد من الرواية، نستفيد أنه هو إما بسم الله الرحمن الرحيم ليست من الفاتحة، وينتصر بذلك قول الذين قالوا بهذا كالإمام مالك وكالإمام أحمد، تمام، خلافا للشافعي. وإما أنه هو يعني لم يجهر بها، لم يجهر إيه بها، تمام. الرواية الأخرى نفس الرواية برضو عن محمد بن مثنى قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا شعبة عن المخرج هنا شعبة في هذا الإسناد زاد قال شعبة: فقلت لقتادة: أسمعته من أنس؟ يعني هنا عشان قتادة كان بيدلس، فهنا العنعنة مسلم راح جايب الإسناد اللي فيه إن قتادة سمعه منين؟ من أنس، تمام. وعن قتادة أنه كتب إليه يخبره عن أنس بن مالك أنه حدثه قال: صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان، فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها. يعني هنا بقى الإشكال إن ابن حجر وضح في النكت على ابن الصلاح إن ده الجزء ده مروي بالمعنى، إن الراوي اللي هو جيروي عمل إيه؟ خد فلم أسمع أحدا منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم وخلاه لا يذكر بسم الله الرحمن الرحيم، يعني معنى كده أنه هو بيقول بسم الله الرحمن الرحيم هذه لم تكن تقرأ لا سرا ولا جهرا. فهنا رأوا بالمعنى. فطبعا يقول ابن حجر أنه لا يمكن الاستدلال بهذا على عدم جواز قراءة بسم الله الرحمن الرحيم، وإنما لابد أن تقرأ. وهو طبعا ينتصر في هذا المذهب الشافعي في وجوب قراءة بسم الله الرحيم في أول الفتح. يعني القصد أن الراوي بالمعنى هنا، الراوي هنا بالمعنى لما روى ممكن المعنى يعني ينحرف عن المعنى الأصلي، أو يكون المعنى فيه انتصار لمذهب من المذاهب فيركزون على مثل هذه الأمور. طيب هنا أيضا ابن حجر عليه رحمة الله يقول هنا: أما الرواية بالمعنى فالخلاف فيها شهير، خلاف معروف، والأكثر على الجواز أيضا زي مسألة الاختصار بالضبط. يعني هم بيجيزوا، الجمهور يجيز الرواية بالمعنى إمتى؟ إذا كان الراوي بالمعنى قاطعا أنه أدى معنى اللفظ الذي سمعه، يعني كان هو متأكد وقاطع وجازم إن المعنى اللي بيقوله ده هو نفس المعنى بتاع اللفظ اللي هو إيه؟ اللي هو سمعه. وإلا لو عنده شك لا يجوز، وإلا هكذا يروى على الشك فإن هذا لا يجوز. وطبعا مسألة الرواية بالمعنى جاءت عن غير واحد من الصحابة، يعني السخاوي فتح المغيث نقل أن بعض التابعين قال: لقيت أناسا من الصحابة فاجتمعوا في المعنى واختلفوا علي في اللفظ. يعني لقي عددا من الصحابة كان كل واحد بيحدثه عن نفس المسألة ونفس الحكم ونفس القضية ونفس الحديث، والمعاني الألفاظ مختلفة لكن المعنى في الآخر واحد. فقلت ذلك لبعضهم من الصحابة فقال: لا بأس به ما لم يحل معنى. لا بأس أن الواحد يروي بالمعنى، لكن بشرط أنه لا يحل أو لا يغير المعنى. وطبعا هذا نقل الشافعي رحمة الله عليه. ونقل عن حذيفة أنه قال: إنا قوم عرب نورد الأحاديث فنقدم ونؤخر. نجيب اللفظ ده مكان اللفظ ده واللفظ ده قبل اللفظ ده، لذا يعني قوم عرب يعني فاهمين احنا بنعمل ده، معناه ان هو بيروي بالمعنى الصحيح. وقال ابن سيرين: كنت اسمع الحديث من 10 المعنى واحد واللفظ مختلف. كل طبعا دي أدلة على جواز الرواية بالمعنى. وطبعا ورد الرواية بالمعنى ده عن الحسن البصري وعن عامر بن شراحيل الشعبي وعن إبراهيم النخعي، بل ابن الصلاح في كتاب معرفة أنواع علم الحديث اللي هو المقدمة يعني قال أن أحوال الصحابة والسلف الأولين تشهد بهذا الأمر، اللي تلاقي الأحاديث في القضية الواحدة والألفاظ مختلفة والمعنى واحد، لأن معولهم كان على المعنى دون اللفظ. وده أمر واضح جدا للي يمارس الروايات، يعني انت تقرأ الكتب زي كتاب مسلم بيوردها بالألفاظ تلاقي الأحاديث المعنى مشترك واحد والألفاظ مختلفة، يعني مما يدل على الجواز العملي. وده شاهد عملي، شاهد واقع على جواز الرواية بالمعنى. طبعا من أقوى حجج المجيزين الإجماع على جواز شرح الشريعة للعجم بلسانه، اللي احنا نشرح الشريعة بالفارسية بالتركية بالهندية بالإنجليزية بالفرنسية بأي لغة عشان نوصل المعنى، لأن المهم المعنى، المهم المعنى. فطالما جاز نقل الأحاديث من لغة إلى لغة فيجوز نقلها داخل اللغة الواحدة من لفظ إلى لفظ، وهذا معنى ظاهر. ابن حجر بينقل بعد ما نقل القول الأول هنا اللي هو الجواز عند الجمهور، قال: وقيل، ده بقى قول ثاني، إنما تجوز في المفردات دون المركبات. المفردات يعني الكلمة والكلمة، كلمة وتجيب مرادفة، كلمة مفردة وتجيب مرادفة، كلمة بكلمة يعني، بخلاف المركبات اللي هي الجمل. يعني أصحاب هذا القول قالوا لا يجوز رواية الجملة بالمعنى. ليه؟ لأن طبعا الجملة غير الكلمة، الكلمة هي كلمة وكلمة وخلصنا، أما الجملة فاحتمالية الخطأ هتكون واردة بقوة، احتمالية التغيير والإحالة هتكون واردة بقوة، عشان كده قفلوا الباب ده. ده أصحاب القول ده. المذهب الثالث قال: وقيل إنما تجوز لمن يستحضر اللفظ ليتمكن من التصرف فيه. يعني بأصحاب القول ده، وده قول الصراحة غريب، لأن هو بيقول إن هو يجوز يروي بالمعنى إذا كان حافظ اللفظ عشان يعرف يتصرف فيه براحته، واخد بالك؟ لأنه طبعا لما يكون حافظ اللفظ يقدر يحط كلمة مكان كلمة وهو عارف اللفظ الأصلي، لكن أصلا القول ده غريب ليه؟ وحتى الملا علي القاري في شرح نخبة الفكر، شرح نزهة النظر يعني، ذكر إن القول ده ضعف ظاهر. ليه؟ لأن اللي بيروي بالمعنى كيف يروي بالمعنى وهو يحفظ اللفظ؟ ولماذا يعدل عن لفظ النبي صلى الله عليه وسلم، هو أفضل الألفاظ وأفصح الألفاظ، إلى لفظه هو؟ يعني تسيب لفظ النبي اللي أنت حافظه وتعدل إلى لفظك، ثم إن ذكر لفظ النبي صلى الله عليه وسلم هذا فيه بركة أصلا، فيه تبرك، نحن نتبرك بذكر ملفوظ النبي عليه الصلاة والسلام. وأيضا أنت دلوقتي لما بيحدث شبهة في لفظ النبي صلى الله عليه وسلم ويحدث إشكال، يبقى العلماء بيجمعوا بيستطيعوا ان هم يريدوا جوابا على هذا الاشكال، لكن عند وقوع الشبهه في لفظك انت كده يعني تعمل شبهه يعني جديده، لان لفظك يتطرق للخطا بقوه، لان انت يعني لم تؤتى جوامع الكلم. فلا يحل لاحد يحفظ اللفظ ان يرويه بالمعنى، لان طبعا طالما ان هو يستحضر ايه اللفظ. المذهب الرابع اللي ابن حجر ذكره، قال: وقيل إنما تجوز لمن كان يحفظ الحديث فنسي لفظه، أو فنسي لفظه وبقي معناه مرتسما في ذهنه، فله أن يرويه بالمعنى لمصلحة تحصيل الحكم منه، بخلاف من كان مستحضرا للفظه اللي هو إيه اللي قبل كده. تمام. فالمذهب الرابع ده إن هو يكون عارف اللفظ لكن نسي اللفظ بعد ما كان حفظ، فعشان خاطر ما نضيعش مصلحة إيراد الأحاديث وتحصيل الأحكام الشرعية أباحوا هذا الأمر، بحيث أنه يعني بيروي باللفظ الذي يراه موافقا للمعنى الذي كان في اللفظ الأصلي الذي نسياه. تمام. وفي مذهب خامس ابن حجر لم يريده، وهو أن هذا المذهب ومنقول عن مالك رحمة الله عليه أنه منع الرواية بالمعنى في المرفوع وأباحها في ما دون المرفوع، يعني في حديث النبي عليه الصلاة والسلام منع الرواية بالمعنى، في الموقوفات والمقطوعات وأقوال الأئمة قال يعني يجوز إيه الرواية بالإيه بالمعنى. وحتى الخطيب البغدادي في كتاب الكفاية أورد عن مالك قوله: ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تعد اللفظ، وما كان عن غيره فأصبت المعنى فلا بأس. تمام. وطبعا السخاوي كما فعل شيخه ابن حجر في فتح المغيث هنا قال: المعتمد الأول اللي هو إيه اللي هو الجواز، وهو الذي استقر عليه العمل. وطبعا الحجة في ذلك أن مسألة اللي احنا نضبط الألفاظ كما هي ده يعني في حرج وفي نصب وفيه تعطيل لانتفاع بكثير من الأحاديث، حتى أنه ورد عن الحسن البصري قال: لولا المعنى ما حدثنا، لولا جواز الرواية بالمعنى إيه ما حدثنا. وقال الثوري: لو أردنا أن نحدثكم بالحديث كما سمعناه ما حدثناكم بحرف واحد. وقال وكيع: إن لم يكن المعنى واسعا فقد هلك الناس، فقد هلك الناس. يبقى الأفضل إيه؟ ده قول إيه الجمهور. قال ابن حجر: وجميع ما تقدم يتعلق بالجواز وعدم، ولا شك، طبعا الجملة دي توطئة للإيه؟ للجملة دي، ولا شك أن الأولى إيراد الحديث بألفاظه دون التصرف فيه. طبعا ده الأولى والأفضل إن احنا نورد اللفظ إيه كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم بنفس اللفظ الذي تحملنا. السخاوي يقول: وبالجملة فيستحب له أن يورد الأحاديث بألفاظها كما قاله الحسن وغيره، لأن ذلك أسلم وأفضل كما قاله ابن سيرين وغيره. ولذلك كان ابن مهدي فيما حكاه عنه الإمام أحمد يتوقى كثيرا، يعني ابن مهدي عبد الرحمن المهدي شيخ الإمام أحمد كما نقل الإمام أحمد عنه، كان يتوقى في حكاية الألفاظ ويحب أن يحدث بالألفاظ، يحب أن يحدث بإيه؟ بالألفاظ. وده يعني على وجه الإيه الاستحباب. يقول: قال القاضي عياض: ينبغي سد باب الرواية بالمعنى لئلا تسلط من لا يحسن ممن يظن أنه يحسن كما وقع لكثير من الرواة قديما وحديثا. قاضي عياض بن موسى اليحصبي المالكي عليه رحمة الله بيقول لي احنا نقفل الباب ده اصلا عشان خاطر ايه، يعني لا يتسلط من لا يحسن، وهو فاكر نفسه يعني استاذ في الحديث فيروي بالمعنى فيضيع الدنيا تماما. وطبعا يعني هذا الامر يعني مهم جدا لحفظ وصيانة الاحاديث يعني النبوي حتى لا يقع الخلل. لكن طبعا السخاوي كان يعني بيعترض على هذا الكلام ويقول ان الجواز على رواية بالمعنى يكاد يكون اجماعا، يكاد يكون ايه اجماعا. فالملا علي قاري لما نقل كلام السخاوي قال يعني ان عشان نطلع من الاشكال ده ان القاضي عياض عايز يقفل الباب والسخاوي مثلا بيقول ان هو ده اجماع اللي هو نفتح الباب، فقال يحمل على محل الضرورة، يعني نجيز رواية بالمعنى عند ايه، عند الضرورة، حتى نجمع بين الأدلة المتعارضة في الباب وحتى يعني نوفق بين كلام الأئمة الذين تكلموا في هذا الأمر. يبقى هو يحمل على الضرورة، يعني في ضرورة نفعل هذا. لكن طبعا الشيخ شاكر أحمد شاكر رحمة الله عليه في البعث الحثيث كان يعني يقول هذا خلاف لا طائل تحته. ليه؟ لأنه استقر القول في العصور الأخيرة على منع الرواية بالمعنى عملا. خلاص بقى ليه؟ المصنفات خلاص دونت. يعني دلوقتي انت تروي بالمعنى ازاي اذا كان المصنفات موجوده؟ واخد بالك؟ نعم في خطبه مثلا ممكن تروي بالمعنى لانك ممكن ما تستحضرش اللفظ تماما، لكن اذا اردت ان تكتب مثلا رساله هتصنف رساله وهتكتب حديث لابد ان تنقله بلفظ، وده واجب عليك من ايه، من البخاري، من الكتب المصنفه، ولا يجوز لك ان ترويه بالمعنى. وهذا مؤدى كلام الشيخ شاكر رحمة الله عليه. وطبعا مسألة الرواية بالمعنى واختصار الحديث، هذه المسألة الدكتور اللاحم في شرح النزهة كان تكلم على ان هي مسألة قديمة، يعني الاختصار والرواية بالمعنى ده موجود من عهد النبوة. يعني حتى في قصة اللعان الرجل الذي اراد ان يسأل عن الرجل اذا وجد مع امرأته رجلا وخلى واحد قريبه يسأله، فالنبي صلى الله عليه وسلم سمع هذا السؤال يعني كره ذلك، فراح الصحابي ده نقل للصحابي الآخر كلام النبي صلى الله عليه وسلم بالإيه؟ بالمعنى. قال إن النبي صلى الله عليه وسلم كره المسائل وعادها، ما قالوش نفس الإيه اللي حصل بالضبط، وإنما نقل بالمعنى. فطبعا ده كان موجود في أيام النبي عليه الصلاة والسلام وفيما بعده، لأن طبعا حتى الشافعي رحمة الله عليه تكلم عن ذلك وقال إن الصحابة نقلوا مثلا أحاديث التشهد بألفاظ كثيرة مما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أجاز لكل امرئ منهم كما حفظ، كما حفظ طالما أن المعنى إيه واحد ولم يتغير. ومن ضمن الأدلة على ذلك أن القرآن نزل على سبعة أحرف. ليه؟ الحكمة إيه العلة؟ للتسهيل، فلأن يسهل في رواية الأحاديث بالمعنى. فطبعا هذا واضح أنه هو أولى، طالما جاز في القرآن فالأولى أن يجوز فين؟ في السنة. يبقى كده تكلمنا عن الرواية بالمعنى والإيه واختصار الحديث. يقول ابن حجر رحمة الله عليه فإن خفي المعنى بأن كان اللفظ مستعملا بقلة احتيج إلى الكتب المصنفة في شرح الغريب. الكلام على غريب الحديث. إن خفي المعنى، الخفاء هنا في اعتبارين. الاعتبار الأول إن اللفظ اللي موجود فيه كلمة موجودة كلمة غريبة، يعني غريبة يعني غير مستعملة بكثرة، لفظ غامض. فنعمل ايه لما تقرأ حديث وتلاقي فيه لفظ غامض؟ ترجع للكتب، ترجع لإيه؟ للكتب اللي بتتكلم عن هذا الأمر. يعني مثلا من ضمن الأمثلة مثلا في الحديث جعفري، جعفري دي كلمة غريبة، هي لفظ غامض، لما ترجع للكتب تلاقي معناها فظ غليظ. مثلا في حديث أم معبد بتصف النبي عليه الصلاة والسلام فتقول ولم تزر به سجلة، سجلة، تاخد بالك؟ لم تزر به ايه؟ سجلة. اكتبها لك عشان يبقى الامر واضح. لم تزر به ايه؟ سجلة، نكتبها ان شاء الله. لم تزر به سجلة، هكذا، تمام؟ فالكلمة دي انت لما تقرأها في حديث المعبد، بحيث المعبد كله أصلاً أنت محتاج للكتب المصنفة في الإيه؟ في الغريب عشان خاطر أنت تعرف معناه. طبعاً طبعا السجلة دي يعني ضخامة البطن، ضخامة ايه البطن. كلمة اخرى في حديث الخوارج مثلا، سيماهم التحليق والتثبيت. التثبيت ايه الكلمة دي؟ محتاج ان ترجع لايه الكتب. ده معنى الخفاء في اللفظ، معناها طبعا الحلقة واستئصال الشعر او ترك غسل الرأس والادهان. تمام. وفي الحديث المحفوظ عند كثير من الناس، ان الله يحب معالي الامور ويكره او يبغض سفاسفها. ايه السفاسف دي؟ يعني الامور الحقيرة الرديئة. فطبعا محتاج ترجع لايه للكتب. فابن حجر بيدلنا على بعض هذه الكتب، يقول ككتاب ابي عبيد القاسم ابن سلام. ابو عبيد الايه؟ القاسم ابن سلام. خلي بالك سلام بتشديد اللام المفتوح مش سلام. تمام. وطبعا ابو عبيد القاسم ابن سلام هذا من الائمه المتقدمين، مات في القرن الثاني، وهو غير مرتب، يعني لم يرتبه على حروف المعجم. لكن من الذي رتبه؟ الامام موفق الدين ابن قدامه. ابن قدامه اللي هو صاحب المغني، صاحب المغني رتبه على الحروف، ان حرف الهمزه، حرف الباء والتاء وغير هذا. تمام. واجمع منه، يعني افضل واجمع منه، كتاب ابي عبيد الهروي. طبعا ابي عبيد الهروي اللي هو من؟ اللي هو احمد بن محمد الهروي. وخلي بالك ابو عبيد القاسم بن سلام ايضا هروي، يعني ابو عبيد القاسم بن سلام الهروي وده ابو عبيد الهروي، عشان بيحدث خلط بين الاثنين، لابد من التمييز بين الاثنين. فهذا ابو عبيد اللي هو الثاني اسمه احمد بن محمد الهروي، ده متوفى في القرن الخامس، يعني متاخر عن الاول. وكتابه اسمه الغريبين، لانه عمله في غريب القران والحديث معا، وما فصلش بينهم، ما خلاش الغريب القران لوحده ولا غريب الحديث لوحده، لكن الاثنين ايه مرتبه مع الحروف، فتلاقيه بيجيب غريب في ايه وبعد كده غريب في حديث، غريب في ايه، غريب في ايه ثانيه، غريب في حديث، وهكذا. يعني ابو موسى المديني رحمة الله عليه استدرك عليه واعتنى بالكتابين وجمع ما فيهما، ويعني زاد عليهما، فعمل المجموع المغيث في غريبي القرآن والحديث. ده اسم كتاب أبو موسى المديني، المجموع المغيث في غريبي القرآن والحديث. تمام. على كتاب الغريبين الهروي. نعم. ثم الزمخشري. الزمخشري اللي هو أبو القاسم الزمخشري محمود بن عمر المعتزلي، طبعا هو كان من أئمة اللغة، له كتاب اسمه الفائق، ورتبه ترتيبا حسنا. ثم جمع الجميع ابن الأثير اللي هو في كتابه النهاية، اللي هو النهاية في غريب الحديث والأثر. وابن الأثير هنا هو اللي هو هنا أبو السعادات مجد الدين، أبو السعادات مجد الدين ابن الأثير، وكان اختصر الكتاب ده السيوطي اللي هو تلميذ ابن حجر، أو جاء بعد ابن حجر، ابن حجر حضر ليه سيوطي وصغير يعني. اختصر كتاب ابن الأثير، وعمل رسالة كمان، عشان ابن حجر بيقول وكتابه أسهل الكتب تناولا، سهل جدا، مع إعواز قليل فيه، يعني فيه بعض النقص. ابن السيوطي عمل رسالة فيما فات ابن الأثير. يبقى ده الاعتبار الأول اللي هو اللفظ المستعمل الغامض، لكن ممكن يكون اللفظ مستعمل اللي هو الاعتبار الثاني ومعروف اللفظ ده، لكن المدلول بتاعه المعنى فيه إشكال، المعنى مش مفهوم في دقة المعنى، والدلالة منه مش مفهومة. ده اللي بيدلنا على علم المشكل، اللي هو الكتب المصنفة في شرح معاني الأخبار وبيان المشكل منها. المشكل منها اسم فاعل، المشكل من الرباعي. تمام. اللي هو شرح المعاني ويشرحوا المشكلات اللي موجودة فيها. اللفظ مفهوم لكن المعنى العام للخبر مش واضح. واتكلمنا عن الجزئية دي في مختلف الحديث، وذكرنا هذا فيما تقدم. فاحنا عندنا بيقول قد أكثر الأئمة من التصانيف في ذلك، كالطحاوي اللي هو صاحب كتاب شرح معاني الآثار، والخطابي له شرح البخاري وشرح أبي داود، تكلم عن أشياء مثل هذه، وابن عبد البر في التمهيد شرح الموطأ، وطبعا غيرهم، لأن طبعا شروح الحديث، كتب شروح الحديث فتح الباري أيضا في نفس الكلام ده، وكل الكتب شرحت الأحاديث الأخرى تهتم وتعتني بنفس هذا الأمر. فيبقى هذا يعني نكون قد تكلمنا عن رواب المعنى واختصار الحديث والغريب والمشكل، والمرة القادمة سوف نتكلم عن الجهالة بالراوي كأحد أسباب الطعن في الراوي. يعني إن شاء الله عز وجل وقدر، أسأل الله عز وجل أن يعاملنا بلطفه وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.